أرى بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام داتانك سموانيا دي تشانل أرب بودكاستس دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثاني. هري إني إن شاء الله كتاب أكمل أنجد كان بلا جرم بكو تكلم العربية جلد دوا. وسندرس اليوم إن شاء الله في الدرس 23 وهو الدرس قبل الأخير في هذا الجزء. دان هري إني إن شاء الله كتاب أكمل جار دي بلا جرم دوا بولوتيجا دان إني pelajaran yang sebelum yang terakhir di jilid 2. Sanadrusu hiwaran wa fiqratan. Kami akan belajar paragraf istima' atau mendengarkan dan percakapan mendengarkan juga. Awalan al-hiwaru mawjudun fi safha raqm 115. Yang pertama percakapannya ada di halaman 115. وسنبدأ بعد الفاصل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. سلام داتان لجي. استمع إلى الحوار من فضلك وبعد ذلك سنشرحه. سلاح كان من نجار كان برشك بني ياسط له نياك مئكاً من جلس كان. كيف حالك يا سالم؟ طيب والحمد لله. وأنت؟ الحمد لله بخير. هل أنت طالب جديد؟ لا، أنا درست هنا قبل سنتين. ما شاء الله، في أي مرحلة تدرس الآن؟ أدرس في المرحلة الثانوية، وأنت؟ أنا طالب جديد، سأدرس في المرحلة العالية بإذن الله. أين فصلك؟ فصلي هناك في الدور الثالث رقمه 15. ماذا ستدرس في المرحلة العالية؟ سأدرس مادة العلوم واللغة العربية والدراسات الإسلامية وعلم الطبيعة. بالتوفيق والنجاح، ولك كذلك بإذن الله. طيب، هذا الحوار بين عامر وسالم. برشكبان يأتو دي أنتارا عامر دان سالم. قال عامر لسالم، عامر بلانج كبدا سالم، كيف حالك يا سالم؟ كيف حالك يا سالم؟ أباك بروهي سالم؟ فقال طيب والحمد لله. سيبايك. طيب، هل نقول الجواب طيب أو بخير؟ أباك جواباً يا طيب بايك أو بخير بايك؟ لا بأس، هذا صحيح وهذا صحيح. إني بتل دان إني بتل. طيب والحمد لله. وأنت دان كمو؟ فقال الحمد لله بخير. هل أنت طالب جديد؟ سيبايك الحمد لله. الحمد لله بخير. هل أنت طالب جديد؟ أبكه كمو مريد بارو؟ هل أنت طالب جديد؟ طيب، لو كان السؤال للمؤنث كلو برتانيا أن يأتو أنتو برمبوان، هل أنت طالبة جديدة؟ تمام؟ طيب، قال لا، أنا درست هنا قبل سنتين. Tidak, saya sudah belajar di sini sebelum 2 tahun. Al-fi'lu darastu huwa fi'lun madin. Kata kerja darastu itu kata kerja di zaman yang lalu. Wa na'rifuhu bi anna ad-dhamira fi akhirih. Dan kami tahu zaman yang lalu itu karena ada dhamir atau kata ganti di akhir kata kerjanya. Darastu, ana darastu, anta darasta, anti darasti, wa hakadha, dan begitu. طيب قال انا درست هنا قبل سنتين. Saya sudah mulai belajar di sini sebelum 2 tahun. قبل سنتين 2 tahun. لو كانت سنة واحدة kalau 1 tahun سنة قبل سنة شهر بلان قبل شهر أسبوع منجو قبل أسبوع تمام. طيب فقال عامر ما شاء الله. عامر بيلان ما شاء الله. في أي مرحلة تدرس الآن؟ في أي مرحلة تدرس الآن؟ في أي مرحلة بتنكت برابا؟ بتنكت برابا كمبلا جار سكارانك تمام؟ إذن المقصود هنا جادي مقصود نيادي سيني SD, SMP, SMA هذا هو المقصود. طيب هناك من يسألني ما معاني هذه الكلمات. هذا yang tanya kepada saya apa artinya SD, SMP, SMA. ما أعرفه في إندونيسيا. Setahu saya atau yang saya tahu di Indonesia SD ابتدائية المرحلة الابتدائية تمام. SMP المدرسة أو المرحلة الثانوية. SMA المرحلة العالية. هذا هو المعروف في إندونيسيا والذي أعرفه أنا إني yang saya tahu di Indonesia. لو في مصر مختلف كلو دي مصر بيدا نقول ابتدائية سواء سما ابتدائية SD ثم إعدادية. إعدادية أو متوسطة من إنجا إعدادية ثم ثانوية. ستلاهنيا ثانوية إتو تنجي سكولا تنجي تمام قبل الجامعة سبلوم أونيفرستاس. هذا في مصر إتو كلو دي مصر. لو إندونيسيا هكذا ما أعرفه كلو دي إندونيسيا سبرتي إني أن سأتو. طيب فقال أنا أدرس في المرحلة الثانوية دي بلان سيبلا جارد سكولا SMP وأنت دان كمو. قال أنا طالب جديد سيمرد بارو. أنا طالب جديد سأدرس في المرحلة العالية بإذن الله. سيأكن بلاجار سأدرس سيأكن بلاجار دي سكولا ها عالية تنجي SMA بإذن الله دنان إذن الله. أين فصلك؟ أين فصلك؟ دي مناك لاسمو. أين فصلك؟ لو للمؤنث كلو أنتو برمبوان أين فصلو كي. أين فصلك؟ أين فصلك؟ قال سالم كتكان أتو بلان فصلي هناك في الدور الثالث. فصلي هناك كلاس سياس بله سنة دي سنة. هناك في الدور الثالث دي لانتاي تيجا. الدور الثالث لانتاي تيجا رقمه 15 نمر نيا لمبلس تمام 15 لمبلس. طيب بعد ذلك قال ماذا ستدرس في المرحلة العالية. أبا يان كمو أكام بلاجار دي سكولة تنجي أتو SMA. ماذا ستدرس في المرحلة العالية. انتبه برهتيان سا كلو أدا سا سبلوم كتكرجا فهذا للمستقبل إني أنتو مسدبا وقت يان أكان داتان. ماذا ستدرس في المرحلة العالية. أبا يان كمو أكام بلاجار دي سكولة SMA. قال سأدرس مادة العلوم. دي بلان سيا أكام بلاجار ماتري مادة ماتري أتو بلاجاران العلوم. العلوم ساينس ممكن في الإندونيسية إيبا كلو دأسله لو لم أخطئ إيبا صحيح. العلوم سأدرس مادة العلوم سيا أكام بلاجار ماتري أتو متى بلاجاران إيبا. واللغة العربية دان بحث عرب والدراسات الإسلامية دان بلاجران إسلام أتو تنتن إسلام وعلم وعلم الطبيعة دان علم عالم أتو علم دنيا تمام. فقال له عامر عامر بركاتك بددي أتو بلانك بددي بالتوفيق والنجاح بالتوفيق والنجاح دنان سوكسس سموغا سوكسس تمام سموغا سوكسس بالتوفيق والنجاح. الجواب الجواب ولك كذلك بإذن الله دن باقي موجوغا دن أنتق موجوغا ولك كذلك لو للمؤنث كلو أنتق برمبوان ولك كذلك بإذن الله ولك كذلك بإذن الله. طيب هكذا انتهينا من الحوار بجيتو كامي سودا سلاساي برشاكا بنيا. شكرا لكم على حسن الاستماع ترمك سيبانيا أنتق من منعكان ينبغوس. انتظرونا في الدروس القادمة تنجو كمي دي بلاجران دبان. لو كان لديك سؤال اكتب مباشرة من فضلك في التعليقات كلو أدى برطانيان سلاح كانتو لسلان سندي كومنت. وشكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.